انفطرت السماء، ما عادش في مدارات، كل حاجه بقت عامله زي العقد اللي انتصر من بعضه، كل حاجه اتفرطت، كله بيجري وبيخبط في بعضه. واذا الكواكب انتفرت، الكواكب بتدور حوالين النجوم، خلاص ما عادش في مدارات، كله انتصر. واذا البحار فجرت، ذرات الاتش 2 او، الاتش 2 جت في ناحيه والاو في ناحيه، يعني حصل انفطار في الذرات، المجرات والذرات. القبور بعثرت، يطلع الانسان يلاقي انفطار في المجرات من فوقه وانفطار في الذرات من تحته، منظر رهيب. المشهد الثالث، اذا السماء انشقت، المرحله الثالثه سوره الانشقاق، السماء انشقت يا جماعه، يعني بعد ما حصل الانفطار الاصطدامات حصلت، اتشققت واتفتتت الكواكب والنجوم، فيبدا المهل ينزل، ينزل يسيح زي الزيت المغلي، يوم تكون السماء كالمهل، زيت مغلي سايح على الناس والعياذ بالله، السماء بتمطر زيت مغلي. واذا الارض مدت والقت ما فيها، القت ايه؟ حمم وبراكين، القت حمم وبراكين مغليه، يعني الانسان يطلع يلاقي حمم وبراكين بتسقط من السماء، وحمم وبراكين بتصعد من الارض من تحته. من سره ان ينظر الى يوم القيامه كانه راي عين، شايف بس مباشر من يوم القيامه، فليقرا الصور الثلاثه ده، ايه الثلاث صور دول؟ احد اخواننا دخل على مجموعه شباب يكلمهم، فبيكلمهم في الدين وفي الدعوه، واحد قال له بص انا اسمي مايكل، والثاني انا اسمه جورج، والثالث انا اسمه، قال لهم كده طب الحمد لله انك انت مايكل وانك جورج، بتضحكوا عليا زي الكلام ده، انا عارفه مش عايزين تسمعوا، مش عايزين تسمعوا دين، الحمد لله. لو كان رسول الله عليه الصلاه والسلام هو اللي جه دلوقتي كان هيزعل قوي، لو لقاكم محمد واحمد وابراهيم كان هيزعل قوي. الحمد لله انكم طلعتوا كده، لان النبي كان هيزعل بالمعاصي اللي انتم بتعملوها دي. الشباب اتاثر، جه وراه، طب استنى، طب اسمعنا، طب هنقول، قال لهم ولا كلمه وما رضاش يتكلم معاه. الكلام ده انا عارفه. التوصيه بتاعتنا الليله يا جماعه، التوصيه بتاعتنا ايه؟ على فين يا شباب؟ على الاسئله اللي احنا ما رضناش نجاوبها، وقلنا السؤال ده انا عارفه، السؤال ده انا عارفه، نجاوب يا شباب. كل اذان بيدن سؤال، جاوبنا ولا لا ونزلنا نصلي في الجامع. كل فتنه في حياتنا سؤال، جاوبنا ولا لا وما رضناش نستسلم ليها. كل معصيه في حياتنا سؤال، جاوبنا ولا لا وتوبنا منها. يا جماعه احنا في امتحان، وورقه الاسئله لسه فاضيه، والوقت بيعدي، والاجابات لسه ما كملناهاش، عايزين نجاوب، عايزين نجاوب. كام سؤال في الورقه لسه ما اتجاوبش؟ كام طاعه لسه ما اتعملتش؟ كام معصيه لسه ما انتبش منها؟ عايزين نجاوب. الكلام ده انا عارفه هتضيع دنيتنا واخرتنا والعياذ بالله. حج علينا ان احنا عارفين، عارفين وما بنطبقش. ترضى انك انت تبقى فيك ملمح من ابو جهل اللي كان عارف وما طبقش؟ ترضى يبقى فيك ملمح من ابليس اللي كان عارف وما طبقش؟ ترضى يبقى فيك ملمح من اليهود اللي كانوا عارفين وما طبقوش؟ ترضى تبقوا معاهم في النار والعياذ بالله؟ ما ينفعش يا جماعه، عايزين الموضوع يتشدد. ما هو اللي عارف ده بيتشدد عليه لو وقع وخلط وغلط والعياذ بالله. يبقى اذا يا شباب، انا قبل ما اسيب كل وقتي، انا عايز كل واحد يسال نفسه سؤال، مش بس في كام سؤال ما تجاوبش، في كام ماده اصلا مطلوب ان احنا نجاوبها ونذاكرها؟ ده الايمان بضع من 70 شعبه، طالب ثانويه عامه عنده 75 ماده هيمتحن فيهم. انا عايزك تمسك ورقه وقلم الليله وتكتب اسماء المواد بس، هتلاقي نفسك ما انتش عارف اسماء يجي 60 ماده من اللي عليك. امال هننجح فيهم ازاي؟ يا ترى يا ترى الماده بتاعت بصله الرحم عملنا فيها ايه؟ ماده بر الوالدين يا شباب، ماده الحياء يا اخت، النقاب والعفاف وعدم الاختلاط وعدم النزول في الاسواق مع الرجال. يا ترى يا جماعه ماده الصلاه وقيام الليل، يا ترى ماده الصيام، ماده ذكر الله واذكار الصباح والمساء، ماده التوبه والبعد عن المعاصي والخوف من الله، ماده حب الله واليقين في الاخره والخوف من القيامه. المواد دي كلها عاملين فيها ايه؟ الكلام ده انت عارفه؟ بالله عليك، الايمان بضع من 70 شعبه، دخلت كام شعبه؟ ذاكرت كام ماده من البضع و70 ماده؟ والماده اللي ذاكرتها ذاكرت كام صفحه من المنهج بتاعها؟ يا ترى يا شباب، يا ترى يا شباب هنيجي يوم القيامه مع مين؟ مع العباد ولا العلماء ولا الدعاء؟ ايه العمل اللي هنيجي بيه معاهم؟ عايزين نلحق نفسنا وعايزين نجاوب على الاسئله ونبطل الكلام ده انا عارفه. لا لا يا رب، انا كل حاجه عارفها اطبقها يا رب، واتعلم اكتر عشان اطبق اكتر يا رب، لان انا عايز انجح، انا عايز انجح، انا نفسي انجح، انا نفسي انجح يا رب، نجحني يا رب. اللهم تب علينا وارض عنا واهدنا، اللهم ثبتنا، اللهم زدنا، اللهم علمنا، اللهم فتحك، اللهم مددك، اللهم نصرك، اللهم نورك، اللهم بركتك وهداك، اللهم حفظك، اللهم غوثك. اللهم يا رب ان شئت هديتنا، ان شئت ثبتنا، ان شئت علمتنا، رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على امه حبيبك،